الولاية سيصل حتما، كل إنسان يبحث حقيقي سيصل حتما إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا شك فيه. لم يكن يستدعي حسن النية، يعني بتبلش يعني الإنسان كده عايز يبين الآخرين إنه هو يعني يعرف السبب، أو أنه هو عايز يبين الناس إنه مثقف، فيقول فلسفتي كذا، فلسفتك إيه؟ ده عملي في حياتي، هو لو سألته إيه معنى الفلسفة؟ ما أعرفش يعني، لكنه بيتجمل في الحديث يعني، زي السمع القدوس القصة بتاعته من تعرفينها لا أكذب ولا أكذب يتجمل يعني. ففي ناس كده، لكن الآية القرآنية بتتكلم عن الناس الكافرين اللي بيبحثوا بالفعل عن الحقيقة. سنريهم الله سبحانه وتعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حقا. فإذا الفلسفة ليست مجرد كلمة قلب، أو ليس كلمة نتجمل بها، ولكنها تفكير عقلي وتأمل فكري. هذا التأمل هو الذي يؤدي الإنسان إلى من الكشف عن الحقائق التي تكمن وراء الظواهر. الظواهر هذه الأمور هي المادية، لكن القضية مش الظواهر فقط، ولكن الظواهر لا تعبر عن الحقائق. فهو الجماعة الفلاسفة اليونانيين ومنهج الفلسفة، هو كان لون الفلسفة عندهم مختلف عن لون الفلسفة في الشعوب الأخرى، من حيث إن هم بيبحثوا عن المعرفة لإرضاء حاجة في نفوسهم لذات المعرفة وليس لهدف عمل. الشعوب الشرقية القديمة كانت تبحث عن المعرفة أيضا، ولكن لاستخدامها في تحقيق الحاجة. ففي فرق كبير، واحد بهدفه عملي وهو عايز ان الحياة ترتقي وتنهض، في واحد تاني هدفه ارضاء حاجة في نفسه، يعني ارضاء روحه. لان الانسان كإنسان وله جوانب مختلفة، هذه الجوانب هو عقل وهبه الله اياه، وهو نفس، وهو جسد، جسم ولكل متطلباته. والله سبحانه وتعالى أعطانا العقل لنميز به بين الخير والشر والنافع والضار، وبالتالي الإنسان الجاد هو المحكم عقله، ومن هنا يصل إلى ما تهدف إليه الآية القرآنية التي سبق أن ذكرناها. فهؤلاء الناس الذين بدأوا هذا العمل الفكري بدأوا يفكروا فلسفة إيه يعني؟ تعريف إيه يعني؟ تعريف اللي كل الناس تعرفه، أو أعتقد إن كل الناس تعرفه، اللي هو بيسموه تعريف اشتقاقي. التعريف الاشتقاقي يعني كلمة مشتقة من كلمة فلسفة دي. طبعا العرب زي ما انتم عارفين ما كانوش يعرفوا كلمة فلسفة، ولا كان في قاموسهم اللغوي شيء اسمه كلمة فلسفة على الإطلاق. ولكن مش معنى ذلك ان هو ما بيفكروش تفكير فلسفي وان كان غير منظم، لأن التفكير الفلسفي الحقيقي هو تفكير منظم، لكن التفكير العشوائي اللي بين الحين والآخر تلاقي فلتات تخرج من فم هذا أو ذاك تلاقيها كأنها حكم. ولذلك هو الشهر الثاني صاحب كتاب النحل الملل والنحل، هو بيقول إن كان التفكير العقلي عند هؤلاء الناس العرب في الإسلام الحاجات اللي بتنبع عن هذا واللي توارثناها جيلا بعد جيل فيما بعد هي من فلتات الطبع وخطرات الفكر، يعني حاجات كتير كده عقل خاطر يعني واحد تلاقيه قال كلمة والكلمة دي يعني لها معنى عميق قد لا يعرف هو، لكن هو الشهرستاني يصف الحكم أو التفكير في الفلسفة اللي كان موجود قبل أن يعرف العرب في الفلسفة، كان من فلتات الطبع يعني عقل الخاطر، وبالتالي ما كانش هو التفكير العقلي المنظم اللي عرفناه عند الفلاسفه اليونانيين. طيب اذا كان الامر كذلك احنا طبعا بعد ان شاء الله في المره القادمه اذا خلصنا المره التعريفات الفلسفه فهنتكلم عن ظهور الاسلام كاسلام كدين في تطوير الفكر الفلسفي. ممكن البعض يستغرب ازاي هو الإسلام جاي علشان يعلمنا الفلسفة ولا إيه؟ لا، هو ده شيء طبيعي في نفس الإنسان لازم في الأمر إن الإسلام بينميه، يعني كل حاجة موجودة وكل المواهب موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى في نفس كل إنسان، لكن في الأمر هي تظهر إلى الوجود لدى من ينمي هذه المواهب، ما بينميهاش وتتلاشى ولا حد يعرف عنها حاجة. أحيانا الواحد يكون متخلف عقليا ويقول كلمة تطلع حكمة، لكن هذا ما مش تفكير فساد ولا حاجة، ده عقل خاطر يعني. فالفلسفة تفكير عقل منظم، يعني قائم على قواعد وأسس ويهدف إلى الكشف عن حقائق هذا الوجود. إذا هذه الفلسفة في الأول إحنا خدناها عن الجماعة اليونان، كان شالها وجود على الإطلاق في القاموس العربي. ثم اللغة العربية فيها ميزة إن هي تستطيع أن تستوعب الألفاظ الجديدة. متعرفين ان في القران الكريم الفاظ مش عربيه صرفه، ولكن الله سبحانه وتعالى في قرانه هذه العبارات موجوده، وبالتالي عربت واصبحت عربيه لحما ودما خلاص انتهينا. ليه في كلمه فلسفه؟ طب ما كانش موجود في اللغه العربيه فلسفه، بس كان فيه كلمه ثانيه حكمه. كلمة الحكمة من الفلسفة ما هي حكمة، ولذلك الجماعة اليونانيين لما أرادوا أن يعرفوا الفلسفة قالوا إن الفلسفة من حيث المعنى الشقاق يعني هي حب الحكمة. إذا العرب عرفوا كلمة الحكمة قبل الفلسفة اليونانية بقرون، العرب في الجاهلية يعني. فإذا الكلمة لما خدها العرب وهي مكونة من كلمتين، يعني اللفظ مكون من كلمتين، فيلو يعني محبة والفلسفة فيلو صوفيا، فيلو يعني محبة وصوفيا يعني حكمة، يبقى الكلمة معناها محبة الحكمة، ده معنى كلمة فلسفة. العرب خدوها الكلمة وأخضعوها للنطق العربي وللنظام اللغوي العربي واشتقوا منها اشتقاقات كثيرة وأصبح لدينا فعل تفلسف يتفلسف فهو متفلسف وهو فيلسوف. كلمة دي ما كانتش موجود خالص قبل ترجمة اللغة الفلسفة اليونانية للغة العربية، لكن أدمجت في العربية وأصبحت ضمن قاموس اللغة العربية ومعترف بها ولا شيء في ذلك على الإطلاق. طبعا خلونا الكلمة بقت كلمة واحدة، بدل كيلو صوفيا بقت فلسفة وخضعت للنطق العربي وللنظام اللغوي العربي، وبالتالي أصبحت كلمة عربية. فما خلوهاش في بعض الشعوب تأخذ الكلمة كما هي، وبالتالي يبقى معروف مصدر هذه الكلمة. لكن العرب ما كانتش يعني هي طريقتهم، ولكن هم ياخذوا الكلمة ويلعبوا بيها بقى، مش يلعبوا بيها يعني لدرجة الكورة، لا، إن هو يتصرف فيها يعني. فاشتق كلمة تفلسف فهو متفلسف وفيلسوف، وأصبح ده من اللغة العربية التي ننطقها حتى يومنا. ده المعنى الاشتقاقي أول حاجة. نعم يا ما يؤمنش بالفلسفة؟ مين ما يؤمنش بالفلسفة يبقى إيه؟ ها؟ ما يؤمنش بالفلسفة؟ الناس لا يؤمن بالفلسفة فهو متفلسف. لا، أيوه، ما هو أنت بترفض الفلسفة، يعني هنفترض يعني. بنفترض يعني، ما هو شو أنت يعني؟ أي واحد بيقول فلسفة دي وبتاعي، مش حاجة اسمها فلسفة، ده غصب عنه رغم أنه بيتفلسف. ليه؟ علشان إن هو يقنعك بأن مش فلسفة، لابد يبرهن على شيء ولا لا؟ ولا هيقول كلام في الهواء؟ ما هو إذا قال كلام في الهواء يقول لك إحنا ما نسمعكش، لكن هو عايز يقنعك بأن مش في حاجة اسمها فلسفة. فعلشان تقنعني قول لي ليه؟ ما هي الفلسفة دايما تسأل ليه؟ مش ليه بتاع عبد الوهاب؟ لا، ده الليه دي اللي هي التعليلية. ولذلك أنا قلت امبارح الأمر إن الفرق بين العلوم وبين الفلسفة هو إن وظيفة العلوم وصفية بتجيب عن السؤال كم وكيف، لكن الفلسفة وظيفتها تعليلية تجيب عن السؤال بلماذا. فهو يقول لك مفيش فلسفة، قول له لماذا؟ جاوبنا على هذا السؤال. هيقول لك أنا ما أعرفش، هو كده وبس. لا، ما ينفعش واحد عاقل يقول لك هو كده وبس. خلاص رأيك، يبقى أنت إنسان جاهل، خليك في جهلك وما تدخلش في الأشياء اللي ما تعرفوش، مالكش دعوة ولا لا؟ بس فهو أرسطو بيقول إن كل إنسان بيرفض الميتافيزيقا اللي هي البحث فيما وراء الطبيعة، هو رغم أنه من غير ما يدري متفلسف يعني مش فيلسوف. يفرق بين الإنسان متفلسف يعني يحاول إن هو أي حاجة يقولها يعللها، وواحد بيتفلسف على أسس، وبالتالي له منهج ويريد أن يعرف ما وراء هذا الكون، والكون ده ماشي إزاي، والناحية المادية فيه إيه، والناحية الروحية فيه إيه، إلى آخره. فإذا الذي يرفض الفلسفة هو متفلسف، لأنه هو مطالب بأن يأتي لك بالأدلة والبراهين التي تؤكد قوله، وإلا إن كلامه عبث لا يلتفت إليه. فأي واحد اللي بيهدي يعني، ما هو في ناس يقول لك أنا فلسفتي كذا، تسأله إيه فلسفة دي؟ فلسفة ده يعني إيه؟ ما يعرفش. يعني هو عايز يقول لك يعني انا عامل لنفس النظام. النظام ده اني انا بشتغل كذا وباكل كذا وبشرب كذا وما اعرفش ايه، ما هو تفكير. مش واحد اسمه بيمارس كل الحاجات دي من غير ما يفكر. هو بيفكر بس بيفكر في الحاجات الماديه القريبه منه قوي اللي هو محتاجها يوميا في حياته العمليه. لكن الفلسفه غير كده خالص. شوفوا ربنا في القران الكريم هو ذكر كل القضايا الفلسفيه الكبرى اللي اشتغل بها الفلاسفه من اول ما كان في الفلسفه لحد النهارده في ايه قرانيه من ثلاث اربع كلمات. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فهو الكون ده كله ربنا خلقه. طب الكون ده مادي بس انت ما بتشوفش منه الا الظاهر. طب ما وراء هذا الكون او الاكوان اللي وراء اللي انت ما انتش شايفها ايه؟ انت ما انتش شايف غير الارض والبحر والانهار والسماء والشمس والحاجات دي. بقى هي الشمس زي انت ما بتشوفها كده قرص صغير كده، ده اكبر من كوكب الارض. لكن هي بتظهر لك حاجه بسيطه كده لان المسافه بينك وبينها ما شاء الله. فاذا هنا الفلسفه هي تفكير منظم لهدف معين وهو الحصول على المعرفه. ودي طبيعه يعني الانسان ما بيخترعهاش، فهي موجوده فيه. يعني مثلا في واحد بيطلع شاعر، اللي جنبه مش شاعر ليه؟ يعني ده عمال بيقرا الشعر والتاني ما عندوش، عايز ان هو يبقى شاعر وينقل الشعر ده مش عارف كده ولا لا؟ في موهبه اعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان اللي موهبه الشعر. انا لما كنت في بدرس في الثانوي كان في عندنا كتاب مادة اسمها العروض والقوافي. العروض والقوافي أنا درست العروض والقوافي كويس أوي، وكنت أوزن أي بيت شعر، هات لي أي بيت شعر أوزنه لك وأطلعه لك من أي بحر. فعارفين البحور 16 اللي هي ورا رجلنا. فأيوه كويس أنتوا عارفين يعني. فأنا قلت خلاص أنا دلوقتي عندي العلم جاهزة. أنا عايز أملاها. يعني العلم دي القوالب الشعرية موجودة. طب نملاها. أملاها بإيه؟ بالذات الفكري. قعدت بقى إن أنا أنظم قصيدة. قعدت أسبوع كامل طلعت قصيدة 13 بيت. أسبوع كامل. لكن كلها مصنوعة مش موهبة. ومنذ ذلك الوقت آليت على نفسي ألا أعود مرة أخرى إلى ذلك. ليه؟ لأنني موهبة. إذا كانت الموهبة مش موجودة فأنت يعني بتفعل عبثا. نعم. البحر إيه؟ آه طبعاً ما هو البحور 16 معروفة. وانا بنظم بناء على احد هذه البحور. ما هوش عشوائي يعني. لكن انت في ناس هم عندهم موهبه تسالهم عن العروض والقوافي ولا علم لهم بذلك على الاطلاق ابدا ولا يهمه الكلام ده. لكن هو بيقول شعر موزون ومقفى وله معنى حاجه جميله. فالله سبحانه وتعالى بيعطي من يشاء ما شاء ويحبو ما يشاء عمن يشاء. خلاص. فالانسان بيعرف حلوله وانا عرفت حلولي منذ ذلك الوقت. قلت لها خلاص توبه ان انا اعود الى هذا لان انا هضيع وقتي ومفيش الموهبه مش موجوده اصلا. اكتب نشر نشر جميل وكل حاجه لكن الشعر ده مساله ثانيه. طيب نرجع تاني بقى الى الفلسفه. فهو الفلسفة أول تعريف لها اللي قلنا عليه هو التعريف الشفاقي اللي هو محبة الحكمة. في واحد فيلسوف وجودي كان موجود حتى في القرن الماضي اللي هو القرن العشرين اسمه هايدجر. هذا الفيلسوف قال لا، هي الفلسفة مش معناها محبة الحكمة. قال لا، ده حكمة المحبة. يعني ازاي ليه؟ قال لك لان المحبه هي اللي بتربط بين الانسان والعالم، وبالتالي ده حكمه المحبه. اذا الانسان المتفلسف هو يبحث عن حكمه هذه المحبه اللي هي الرباط الذي يربط بين الانسان وبين هذه الاكوان كلها. دي وجهه نظر، يعني مش لازم هي تكون هي الصحيحه، لكن المتوارث منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى يومنا هذا ان الفلسفه طبقا للمعنى او بالتعريف اليوناني القديم محبه الحكمه. ده اللي المعنى الاول. هو في معاني ثانيه، ليس هذا فقط هو المعنى الوحيد. المعاني الثانيه دي أن الفلسفة هي بتعلم الإنسان التشبه بالله. هي التشبه بالله، وحد يتشبه بالله يعني. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخلقه بأخلاق الله، مشكلة ولا لا؟ وبالتالي لما يقول إن هو بيتشبه بالله هو بيحاكي النماذج العليا في الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء وكذا وكذا إلى آخره. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخلاقه بأخلاق الله، هو يقصد هذا. يعني الإنسان مش هيكون في القمة في أنه بيقتدي بصفات الإلهية المعروفة، ولكن هو بيحاول عن أي طريق، عن الطاعات اللي بيقوم بها، عن ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من حتى على هذه الفضائل المعروفة التي هي في الأصل أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا لما خلق الناس هو ما سابهمش كده بدون دليل يرشدهم إلى حياتهم السليمة النقية، ولكنه بعث إليهم شرائع مختلفة. هذه الشرائع المختلفة فيها القيم اللي أصبحت عندنا النهاردة قيم منسية، لكن هي موجودة، وهي موجودة بالفطرة منذ بدء الخليقة. يعني موش قبل الرسالات فقط، ولكن هو منذ بدء خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وزوده بما يهديه إلى طريق الرشاد، العقل الإنسان الأول، وبعدين أرسل رسلا علشان الرسالة الإلهية تساعد العقل الإنساني، يبقى الإنسان بيسير على طريق واحد فيه ضوء مزدوج. الضوء المزدوج ده ضوء العقل الإنساني وضوء الرسالة الإلهية، ولذلك مفيش فيه على الإطلاق أي تناقض بين العقل الإنساني والرسالة الإلهية. في ناس كثيرين بيقول لك لا، ده في تناقض وفيه عداء وفيه كذا. الكلام ده كلام فارغ لا أساس له من صحة الإطلاق. والإنسان السوي يجب ان ما هو في الشرائع السماويه ينطبق تماما على ما هدى الله به الانسان عن طريق العقل الانساني. طيب بنشوف نلاقي ان المعنى الثاني طبعا يعني بكر لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انسي لما يكون ابني عايز تعلميه وابوه راجل ماشي سلوكه طيب وكل حاجه واعمل زي والدك اعمل زي ابوه يعني تعلم منه. فالله سبحانه وتعالى هدى الناس بطريق مستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني الواحد لما يقرا القران الكريم هيلاقي الاف الشواهد التي تبرهن على ذلك. فاحنا بنرى ان الانسان اللي هو لما يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخلقه باخلاق الله نفهمها ازاي يعني؟ هيبقى اله يعني؟ لا، هيصل في القيم اللي هو بيسير عليها الى ما هو موجود في الله، ده يعني مستحيل. ولكن الانسان هو، ولذلك ربنا هو بيحاسبه على حسب نيته. ما هو في واحد يحاول ان هو يصل، لكن يعني علشان الناس يقولوا ده كذا او كذا، ده نيته على حسب نيته. ربنا في الحاله دي يحاسبه على حسب نيته، لكن الانسان صادق ومجاد وكل حاجه، وهم مش عايز، ما يهموش الناس تعرف او ما تعرفش، هو بنفسه بقرار نفسه. ولذلك احنا تقريبا عندنا يعني اصبح عمله يعني كده مش هي العمله الصحيحه. التدين مش شك على الاطلاق ابدا، ولكن التدين هو في القلب وفي السلوك. يعني الاثنين دول في القلب وفي السلوك، يعني نيتك ايه وسلوكك ايه. اذا كانوا الاثنين متضادين يبقى ده نفاق، ان انا بعمل يعني اعطف على المساكين على كل الناس يقولوا ده الراجل ده كويس والله وراجل خير، لكن هو يشوف واحد بيضرب واحد يقول لك انا مالي ويسيبه وماشي، مع ان دي زي دي ده عمل خير وده عمل خير لو انت تدخلت واستطعت ان تمنع الظلم عن الإنسان، لأن الظلم ده شيء رهيب. ولذلك ربنا في القرآن الكريم بيحذرنا منه تحذير يعني لا يوصف. يعني لما ربنا في القرآن الكريم يقول وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما بيظلمش حد ولا يظلم ربك أحدا. طيب لما تشبه بأخلاق الله هنا يبقى انا اسير على هذا الخط، ما اظلمش الله. يعني احاول اكون صادق، احاول اكون اقدم الخير للاخرين، ده معنى تخلقه بأخلاق الله. فاذا القضيه مش قضيه ان انا اتشبه بالله عشان ابقى اله، لا، علشان ابقى انسان سوي. نعم. وربنا طبعا الفطره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه كل مولود يولد على الفطره. الفطره الالهيه الصافيه النقيه، لكن بعد كده فابواه يهودانه او ينصرانه الى اخره، لكن الفطره سليمه. ولذلك الامام الغزالي يعني فيما بعد كان يقول انا عايز ادور على الفكره دي يعني. انا بلاقي اطفال النصارى بيبقوا نصارى، واطفال اليهود بيبقوا يهود، واطفال المسلمين بيبقوا مسلمين، لكن كل موجود يولد على الفطره. ففين الفطره دي؟ فكان يبحث عنها علشان يصل الى هذا. ودي فلسفه، هو بيبحث يقول ليه. طيب نحن مش عايزين نحن نتفرع لأن الكلام كتير وإحنا عايزين بس نخلص الكلمتين بتوع التعريفات لأن دي إصلاح حاجات تسميها كتير شوية ولكن إحنا عايزين بعد كده نشوف الحاجات المعلومات الطيبة لكن هي الأشياء اللي هي فيها تعريفات بتاعت الفلسفة وتصنيف الفلسفة بس عشان نعرف الفلسفة التفسيرية فدي مهمة من هذه الناحية علشان خاطر نبقى إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه. طيب يبقى المعنى الذي يتضمن عمل ده الليبراليزم المعنى الذي يتضمن عمل الفيلسوف وغايته الأول التشبه بالله بقدر الطاقة الإنسانية خلاص والثاني العناية بالموت يعني إيه العناية بالموت؟ يعني الاستعداد للموت والاستعداد للموت ده يخلي الإنسان يفتكر إنه هو فيه حياة وفيه دنيا وفيه آخرة وفي الآخرة الإنسان هيسأل عما فعل لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ده محمد صلى الله عليه وسلم فإذا الإنسان اللي هو في حكاية العناية بالموت يعني إن هو بيستعد لهذا الموقف الرهيب أمام الله سبحانه وتعالى فهو يتشبه بالله بأخلاق الله في القيم التي غرسها الله سبحانه وتعالى في فطرة كل إنسان يعني ما تفكروش إن كل الناس كده هم الشر موجود ويمكن كمية الشر أكثر من كمية الخير لكن ما فيش إنسان يخلو من ذرة خير عن إطلاق يعني إذا كان يحن على هو إنسان سلوكه وحش والناس يعرفوا عنه كده لكن هو وجد إن في حيوان ضعيف ملوش حيلة فسعى الله سبحانه وتعالى يكتب على ذلك كنت عارفين الأحاديث النبوية التي وردت في هذا دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي تركتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل فتشات الأرض وفي نفس الوقت دخل رجل الجنة لأنه هو سقى كلبا كان كاد يموت من العطش فيعني إذا الحاجات البسيطة دي هي بتعبر عن قيم غرسها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان ومن هنا لا يقول الإنسان أن يستهين بأي عمل أيا كان هذا العمل خير أو شر ما يستهينش فيه يعني يعمل شر ويقول لك حاجة بسيطة يعني مش كده لا هي حاجة بسيطة عندك لكن عند الله سبحانه وتعالى قد تكون كبيرة فالإنسان لابد أن يحكم عقله حتى يميز بين الخبيث والطيب وبين الخير والشر ومن هنا فحكاية الاستعداد للموت ده هدف من أهداف الفلسفة اللي اشتمل عليه هذا التعريف الثاني التشبه بالله والعناية بالموت أو الاستعداد للموت إلى آخره طيب في تعريف ثالث اللي هو بيبين مدى شمول الفلسفة أنتوا عارفين أو لسه فاكرين اللي أنا قلته قبل كده إن الفلسفة بنت الدين وهم العلوم. بعضكم طبعا ما كانش موجود لكن الفلسفة بنت الدين وهم العلوم. فهنا الفلسفة إذا لها النطاق واسع، وبالتالي هي بتضم في حضنها كل العلوم اللي انفصلت عنها فيما بعد. هي الام اولادها بينفصلوا عنها فيما بعد، وكل واحد بيستقل بنفسه خلاص. تصوروا الفلسفه ما هي نفس الشيء، هي بنت الدين وام جميع العلوم، والعلوم كل علم استقل بنفسه وخلاص. وربما اصبحت الشقه بعيده بينها بين اي علم من العلوم دي وبين الفلسفه اللي هي الام الحقيقيه لكل هذه العلوم المختلفه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي المعنى الشقاقي والمعنى الهدف والمعنى اللي هو شمول الفلسفه من الامور. في تعريف بيبرز العنصر الإنساني في الفلسفة. انتوا عارفين ان سقراط وهو فيلسوف من الفلاسفة المشهورين في الفلسفة اليونانية وكان أستاذ أفلاطون، كان يهتم بقضية الإنسان، ولذلك التعريف الرابع ده هو التعريف الذي يبرز المعنى الإنساني وتبقى الفلسفة معرفة الإنسان لنفسه، معرفة الإنسان لنفسه. لأن في ناس ما تعرفش نفسها، يعني ما بتتأملش، هي بهمها الأمور الخارجية ونادرا ما تلتفت إلى نفسها. فده التفسير أو التعريف الرابع. في تعريف آخر اللي هو لا، ما هو الرابع بقى نحن قلنا اللي هو بيبرز العنصر الإنساني، إن الفلسفة هي علم الأشياء الأبدية الكلية. ده معنى طبعا من ضمن المعاني، لأن هو هذه المعاني هي الفلسفة، كل هذه المعاني مجتمعة، ولكن هناك فرق بين الوظيفة دي والوظيفة دي والوظيفة دي. لكن الشخص واحد وقد يكون بيعمل ثلاث أعمال في نفس الشيء في نفس الوقت، فمن هنا الفلسفة إذا هي لها هذه الإحاطة بهذه الجوانب المختلفة. أيضا علم الأشياء الأبدية الكلية، حقيقة هذه الأشياء دي وجودها إيه؟ مآلها إيه؟ هذا فيه فرقة اسمها إخوان الصفا وخلان الوفا، الجماعة دول كانوا لهم آراء، وربما هذه الآراء ما بتعجبش المجتمع العربي، فكانوا هم بيتخفوا وبالتالي ما حدش يعرف عنهم حاجة، أسمائهم ما يعرفهاش، لكن كتبهم موجودة حتى من هذا اللي هم اسمهم إخوان الصفا دول، لهم حاجة اسمها رسائل إخوان الصفا، بس الكلام اللي بيقولوه كلام جميل أوي أوي، ولذلك أنا عايز أقول لكم يعني هم كانوا بيقولوا على هذا التعليم. التعريف بقى بيقول ايه؟ من بين التعريفات اللي احنا بنقولها دي اللي قالها مين؟ يعني اللي قالها لنا مين؟ اللي قالها لنا فيلسوف، اول فيلسوف عربي مسلم اللي هو الكندي. الكندي هو ولد تقريبا في نهاية القرن الثاني الهجري، يعني حوالي 385 هجرية، وكان معتزلي، يعني كان من ضمن فرقة المعتزلة، وفرقة المعتزلة اللي هي يعني تؤكد دور العقل الإنساني، وكانوا له تعقيد لمدة قرن كامل من الزمان للدفاع عن الإسلام ضد كل التيارات الأخرى. هذه الفرقة المعتزلية كان منها الكندي، لكن هو بعد كده بقى استقل في فكره وأصبح هو أول فيلسوف عربي مسلم على الإطلاق في تاريخ الفكر الإسلامي الفلسفي. قبل الكندي كانت فرقة إخوان الصفا وخلان الوقت لما بيشرحوا التعريف اللي بيقول إيه؟ اللي بيقول إن الفلسفة تمام الفضيلة بالتشبه بالله بقدر الطاقة الإنسانية. وإحنا قلنا تعريف من رقم 2 يعني. بس هي كلمة بقدر الطاقة الإنسانية اللي هم عايزين يشرحوها يعني. فبيقولوا إيه؟ واعلم أن معنى قولهم طاقة الإنسان هو أن يبتهج الإنسان ويتحرز من الكذب في كلامه. صفحة 17 اللي بيكتب صفحة 17 الكلام ده في الآن اللي صفحة 17 لا هو الكتاب هو ده مصور فقط. واعلم ان معنى قولهم طاقة الانسان هو ان يجتهد الانسان ويتحرز من الكذب في كلامه واقاويله ويتجنب من الباطل في اعتقاده ومن الخطأ في معلوماته ومن الرداءة في اخلاقه ومن الشر في افعاله ومن الزلل في اعماله ومن النقص في صناعته. هذا هو معنى قولهم التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان، لأن الله عز وجل لا يقول إلا الصدق ولا يفعل إلا الخير. هذا كلام إخوان الصف، كلام لا غبار عليه وليس فيه ما يعيب على الإطلاق، بل بالعكس كلنا نؤيده. لكن هي هذه الفرقة كان لها آراء أخرى، ويعني ربما كان هناك أعداء لهذه الفرقة يتقولون عليها أقوال لم يقولوها، وبالتالي أصبحت منبوذة، ومن هنا انقلبت إلى فرقة سرية لا يعلم أحد أسماء أعضائها. كتبوا رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا من مجلدات، عدة مجلدات، ومنشور هذه الرسائل، لكن هما خوفا من أن يطهروا فلم يعلنوا عن أنفسهم على الإطلاق. وأنتم عارفين أن الطهارة الفرنسية ده كان موجود، يعني ابن رشد لسه ندرسه إن شاء الله. بعض علماء الكلام زنوا على ابن الخليفة الموحدي وقالوا ده ابن رشد ده ملحد زنديق يرفض علم الكلام يعني، ويعني يرفض علم الكلام، مش علم الكلام ده كلام بشر ويناقش ولا لا. لكن اللي حصل ان الخليفه ما كتبش خبر لانه هو كان مقفول برضه، ونفى ابن رشد وامر بحرق جميع كتبه حيثما توجد. وهذا هو الكهل وعيني يعني. ونفاها الى ايه؟ إلى قرية يهودية كانت في الأندلس يعني. فإذا قد تجد لدى إخوان الصفا بعض الأشياء التي لا غبار عليها مثل الكلام اللي أنا قلته ده، وقد تجد فيها أشياء هم لهم يعني بعض الفرق اللي هو، ودي موجودة حتى في التصوف الإسلامي، يقول لك ان واحد مثلا زي ابن عربي يقول لك انا يعني ان الله والعالم شيء واحد، اللي هي نظريه ايه؟ لا وحدة الوجود، يعني الله والعالم شيء واحد. وده هندسه ان شاء الله فيما بعد هو في نظريات التصور. في ثلاث نظريات، حاجة اسمها الخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى يحل في فرد من الأفراد ويبقى الكلام اللي يقوله ده كلام الله، يقول لك أنا الله، أنا الحق، ما في الكفة إلا الله، ده اسمه إيه؟ حلول، خلاص؟ لكن في اتحاد، يعني يقول لك الإنسان لما بيجتهد في العبادات وكذا وكذا وكذا إلى آخره بتشيد نفسه وتصعد إلى المجالات العليا وتتحد بالله سبحانه وتعالى. فهنا فيه من أعلى لأسفل ده حلول، ومن أسفل إلى أعلى ده اتحاد، وبعدين فيه النظرية الثالثة بتاعت ابن العربي اللي هي إن الله والعالم شيء واحد. لأن مفيش كلام عن فوق وتحت، ولكن الله والعالم كده كله واحد واحد. دي نظرية في الصوفية، ولكن هو قد تؤول هذه العبارات. يعني في هناك من يقول إن ابن عربي نفسه قال إني أنا أتكلم بالرمز، يعني دي كلها رموز لا يفهمها إلا يعني أهلها أو القريبين من أهلها الذين يعلمون يعني ما في نفوس هؤلاء الناس من خير أو شر. طيب نرجع تاني بقى، يبقى إذا كان على ماشي إن الجماعة اللي هم إخوان الصفا، عشان بس يكونوا عارفين إحنا طبعاً ما بنزلش إخوان الصفا هنا، ولكن يكون عندكم فكرة يعني إن في إخوان الصفا وفي فرق أخرى في العالم الإسلامي ولدى المسلمين، وحتى يومنا هذا يعني الحديث اللي هو بيذكر كثيرا، والبعض يعتقد أنه هو المعني بذلك له وجود، اللي هو حديث ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، يقول لك أنا الفرقة الناجية. ده فيه هنا وفي مصر موجود الفرقة الناجية، والباقي كلهم رايحين النار. ده كلام فارغ لا أساس له من الصح على الإطلاق، وده يعني عبث في عقول الناس. لكن انتوا عارفين ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. المفسرين بقى اتخانقوا مع بعض، ولذلك خلقهم. من اختلاف خلقهم ام من رحمة خلقهم؟ هل الضمير يعود الى اقرب مذكور او الى ابعد مذكور؟ يعني اراء متنوعه في هذا الصدد. طيب ارسطو ليه تعريف لوحده كده ذكره الكندي برضه، إن الفلسفة هي علم الموجودات لا من حيث تفاصيلها، فهذا يخص العلوم الجزئية، ولكن من حيث علم الموجودات من حيث عمومها. الفلسفة ما تتكلمش عن جزئية معينة، ولكن تتكلم عن الوجود ككل. فعلم الموجودات في عدلها الأولى علم يعني معرفة يقينية. يعني لما نشرح التعريف علم الموجودات في عدلها الأولى علم يعني معرفة يقينية، مش أي معرفة، لا معرفة لا شك فيه. علم الموجودات في عدلها الأولى يعني بالأسباب الأولى الحقيقية وليس بالأسباب الثانوية، يعني في أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية. الأسباب الظاهرية كان مشوفة والأسباب الحقيقية خفية عننا. يعني مثلا المثال اللي سبق قلته إن البعوضة لدغت إنسان فأصيب بالملاريا، فدي نعرضه على الطبيب، الطبيب أي شخص حاله يقول ده عنده ملاريا، طب الملاريا اللي جت منين؟ قال لازم هو أصيب من لدغة البعوضة هي مواصفاتها كذا وكذا، خلاص ما يطلبش من الطبيب بعد ما عمل التحاليل وبعد ما شخص المرض أكثر من كده، فبيوصل العلاج وصاحبنا بياخد العلاج وبيطيب انتهينا. لكن المسافة تسأل هي البعوضة لمدى صاحبنا ده عملت كلامنا بإرادتها ومين اللي وجهها للشخص ده وكان جنبه واحد تاني وما لغيتوش؟ اشمعنى اختار ده بالذات؟ هنا بقى الامور دي ماهيش من اختصاص الطبيب خالص. الطبيب مهمته ان هو بيشوف الظاهره اللي قدامه ويحللها ويصف العلاج. لكن الفلسفه عايزه تعرف هل البعوضه دي ليها اراده حتى انها تختار ده وتسيب التاني؟ ام ان الله سبحانه وتعالى هو اللي وجهها؟ طب وجهها اشمعنى ليه وجهها لده وما وجههاش للتاني؟ في سلسله من الاسئله دي بتاعت الفلسفه. الفلسفه اللي تجاوب عن هذه الاسئله كلها، وبالتالي انتقلنا من يعني دائره العلم التجريبي الى دائره التامل الفلسفي. فاذا هنا لما أرسطو يقول علم الأشياء الأبدية الكلية بعلمها الأولى يبقى بأسبابها الحقيقية. ده من بين التعريفات اللي قالها أرسطو، وكل هذه التعريفات في النهاية لا تتناقض مع بعضها ولكنها تتكامل. تتكامل يعني مش في تناقض بينهم. غريب الأمر أن بعض هذه التعريفات ركز على جزئية من الجزئيات والتعريف الآخر ركز على جزئية أخرى. اجمع كل ده هتلاقي إن هم كلهم قرايب ومفيش تضاد ومفيش تناقض بينهم بعض. طيب بعد ما عرفنا هذه التعريف عند مين؟ عند الفلاسفة من واقع ما عرضه علينا الكندي في رسالة الحدود. ده مجموعة رسائل يعني حققها المرحوم الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، ومن بين هذه الرسائل رسالة اسمها رسالة حدود الأشياء ورسومها، فيها التعريفات اللي أنا ذكرتها دي من ودي منقولة عن الفلاسفة اليونان. نيجي بعد كده نشوف تصنيف العلوم الفلسفية. تصنيف العلوم الفلسفية يعني تقسيمها، يعني لأن العلوم الفلسفية متنوعة. لكن قبل تصنيف العلوم الفلسفية هو فيه نظرة عن كده شوية حتى ما نعرف تصنيف العلوم الفلسفية عند الفلاسفة اليونان. زي ما قلنا إن تعريف الفلسفة عند اليونانيين هو كذا وكذا وكذا، فنريد أن نتعرف على تصنيف العلوم الفلسفية لدى الفلاسفة اليونان اللي هما أصحاب هذه الفلسفة. هو يقول طبعاً إن الفلسفة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم شعرية. فتقول ثلاث حاجات. العلوم النظرية بتنقسم إلى طبيعيات وإلهيات، وبتنقسم إلى طبيعيات ورياضيات وإلهيات. هتستغربوا إن العلوم النظرية فيها الطبيعيات، لكن البحث هنا في الفلسفة ملوش دعوة بالبحث التجريبي خالص، ولذلك هو داخل تحت بل العلوم التأملية النظرية. يبقى إذا بتنقسم إلى نظرية وعملية وعلوم شعرية. النظرية هي الطبيعيات والإلهيات والرياضيات، العملية هي الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل. دي التعريفات أو التقسيمات للعلوم الفلسفية لدى الفلاسفة اليونان. وبعدين العلوم الشعرية هي القسم الثالث، ده بتشمل كل الإنتاج الفني سواء شعر أو نثر أو غيره إلى آخره، أو رواية أو قصص. العرب ما اهتموش في واقع الأمر، اللي معه موبايل يقفله بس يسمع. العرب ما اهتموش بالإنتاج الفني اليوناني، ولذلك ما ظهرتش عندهم ألوان الفكر اللي هو الأدبي، وما يعني تلاقوا القصص اللي موجودة في ننتظر بس ما الأذان يخلص. النظرية هي كل عليها أنت. أيوة أنت. لا لا لا. ها. ولا أنت ما كنتش معانا خالص. الفلسفة أيوة هنا، يعني في علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم شعرية. الشعرية دي تضم كل الإنتاج الفني من شعر ونثر ورواية وقصة وإلى آخره. لا، ما هي كل التشكيلة دي العرب ما اهتموش بالجانب ده خالص، ولذلك لم يظهر عندهم حد يكتب قصة ولا حد يكتب تمثيلية ولا الكلام ده خالص عن الإطلاق. هم كانوا الشعر ده ديوان العرب، فكانوا هم النابغين في هذا. وطبعا المعلقات العشر اللي انتوا عارفينها أو السبع ده موجودة، وحتى الجماعة اللي هم المستشرقين لما بيروها بيعجبوا بيها جدا، يعني بيهتموا بيها. ان العرب ده كان عندهم حكمه يعني، وكان عندهم تامل ايضا، وكان عندهم يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من المرات لما ذكر حلف الفضول، وحلف الفضول ده كان في الجاهليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف. الحلف ده كان على شان ايه؟ كان لنصرة المظلوم. حلف عملوه العرب لنصرة أي مظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجب. يعني عايز يقول لنا إن الناس دول اللي في الجاهلية صحيح كانوا كفار وما بيؤمنوش بالقيم الدينية ولا كذا ولا كذا، لكن كان في بين الحين والآخر الإنسان يلاقي حاجة كده اللي تدل على أن هناك بذرة. ولذلك أنا قلت ما فيش واحد اسمه شر كله ولا خير كله، ولكن تلاقي فيه البذرة موجودة وقد تنمو وقد تختفي، لكن كل إنسان فيه عنصر خير وفيه عنصر شر. القضية هي أن تنمي هذا أو لا تنميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حلف الفضول ده لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجل. يعني لو في ناس عملوا جمعية وقالوا إن إحنا عايزين نعمل كذا وكذا، ويا محمد صلى الله عليه وسلم تيجي تنضم لنا، لهم أهلا وسهلا، ده لنصرة المظلوم ودعوة المظلوم. المظلوم ليس بينها وبين الله احتجاب، فإذا ده عمل خير يعني. فهم الجماعة العرب قبل الإسلام يعني كانوا فاهمين في عصر اللي هو عصر الجاهلية الدينية، إن هم لا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا بالديانات السماوية، ولكن كانوا يعبدوا أصنام. الأصنام دي هم اللي بيعبدوها، والواحد من دول لما كان يسافر يأكل الصنم بتاعه من الحلاوة أو من العجوة، وإذا جاع في الطريق يأكله. آه يعني مفيش مشكلة يعني، ما عندوش مشكلة في هذا يعني. فما هو ما عندوش مشكلة، لأن هو بياخد إلهه ده يحطه في الأمتاع بتاعته علشان يحميه طول الطريق من السطو والعقبات والبتاع والحاجات دي. ولكن هو لما بيروح مفيش مشكلة عنده يعني. وده موجود، هو يعني تبين الناس كانوا بيلجأوا إلى عمل الأصنام وعبادته، لأن أصل التدين ده فطرة في الإنسان، في كل إنسان يعني. فكرة التدين موجودة في كل إنسان. قدماء المصريين ما هو كانوا يعملوا تماثيل ويعبدوها أيضا، والعرب كانوا عندهم الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر في السنة الثالثة للهجرة، فكانت القضية هي إن النبي صلى الله عليه وسلم هيعتمر وخد 10,000 معاه في السنة الثالثة للهجرة. طب مكة في ذلك الوقت كانت تحت سيطرة مين؟ الكفار. طب والكعبة دي كان محاطة ب 300 صنم، مش هيكون فيه طواف حول الكعبة؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني قلت هذا المثال فيما يتعلق بزيارة القدس، يعني قالوا لا ده تطبيع، لا ده ما عرفش، ده دين ربنا اللي قل لنا في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان المسلمين زمان لما يروح يحجهم كانوا يمروا على المسجد الأقصى القدس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح يعتمر، وهو اعتمر بعد كده بسنة بس تحت نفس الظروف، يعني الكفار كانوا هم المسيطرين، الأصنام منصوبة حوالين الكعبة. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقر سيطرة المشركين على مكة وعلى المسجد الحرام؟ هل كان يريد أن يقول لهم إنني أقر بشرعية الأصنام؟ لأن هيمر هو 6,000 مسلم حوالين أو 10,000 مسلم حوالين الكعبة، تقول الأصنام 300 ما هو قدامهم على طول أو طول الوقت. فيعني لكن القضية إن بيبقى فيه مزايدات وفيه يعني كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. فإذا كان المسلمين كانوا يزوروا المسجد الأقصى، وإن المسلمين بيقرأوا في العالم كله بيقرأوا صباح مساء الآية بتاعة المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر تحت سيطرة المشركين وحول الكعبة الأصنام اللي عملوها، ده مش معناها إقرار شرعيته، ولكن إثبات الوجود وملكية هذه الأرض وهذا المكان المقدس للمسلمين. عايز أقول للعالم كله إن دي حقال بتاعها، محدش يقدر يعني. لكن طبعا المزايدات بقى والعنتريات التي لا تود ولا تجيب بتوقف في مراكب السجن. نعم يا ابني. نعم أيوة. يعني انت بتكرر ال بس طول بالك، يعني انت عايز تقول ان عدم السفر الى القدس ده انتصار سياسي. لا لا لا، الكلام ده لا اساس له على الاطلاق. انا بقول ان محمد صلى الله عليه وسلم اعتمر ومكه كانت تحت سيطره المشركين، والاصنام منطوحه حوالين الكعبه وطافوا حوالين الكعبه. ما يعني ما كانوش بيقصدوا بذلك اثبات شرعيه ملكيه المشركين لهذه البقاع، ولا كان هناك اقرار بشرعيه الاصنام اللي هي منطوحه حوالين الكعبه، ولكن دي بتاعت المسلمين. ده قران، القرآن بيقول لنا كده، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يجي واحد يقول لك أصل المسجد الأقصى مش هناك فلسطين، لا لا، ده المسجد الأقصى ده كان في طائف يعني كده في حتة جنب مكة أو في ناس قالوا كده. فيعني القضية عايزين نعود مرة أخرى إلى الفلسفة. القسم الثاني اللي هو انا عايز تقول لي بقى القسم الثاني، انا قلته قوله لي بقى. ايوه، تدبير المنزل، ما هو التدبير المنزلي اللي بيتسوج بناتنا في المدرسه، ولكن الاقتصاد بصفه عامه يعني ده تعبير اخر عن كيف هو مدير منزلي، والمنزل هنا قد يكون منزل خاص اللي هو انا مسكون فيه، وقد يكون في الوطن كله. فتدبير المنزل هنا ما يفهمش الفهم الضيق اللي احنا بنقول عليه ان هو ده المثل اللي تدرس فيه مدارس البنات. نعم يا يعني عايز تقول ان هو الفلسفه عند الاخرين كافره والفلسفه عند المسلمين مؤمنه. مش قصدي كده برضه، يعني حضرتك ايه انظر الشبه بالنسبه للفلسفه هنا وهنا بيقتنعوا عليها، وايه اول الاختلاف غير الدين؟ لا شوف ازاي هو فيها علاقه بين الفلسفه من ناحيه والدين من ناحيه، من حيث ان الهدف واحد. الفلسفه دي اللي الآلة اللي هي بتشتغل من خلالها هي العقل الإنساني، والعقل الإنساني ده موجود لدى كل الناس، قسمة مشتركة بين كل الناس. زي ديكارت بيقول إن العقل ده أعدم الأشياء قسمة بين الناس، يعني الحاجة اللي ربنا يعني قسمها بالتساوي وبالعدل بين الناس هي العقل الإنساني، أعطاها للمؤمن وللكافر وللظالم وللمظلوم كله. لكن في الأمر في ناس بيقدموا هذه النعمة ويسيروا على هذه عليها وناس ما بيهتموش فيها وبيسيروا بطريق آخر يعني. لكن عقل هو عقل لدى المؤمن ولدى الكافر. فلسفة الإسلامية هي لم تأخذ بكل ما كان لدى الفلسفة اليونان. وطبعا بعض المشرقين قالوا إن الفلسفة الإسلامية ليست شيئا آخر غير الفلسفة اليونانية غاية ما في الأمر أنها مكتوبة بحروف عربية. هذا الكلام وهذا الكلام لا أساس له بالصح لأن المسلمين فكروا يعني ما نقلوش نقل المسطرة لا ده هم فكروا في القضايا التي فكر فيها الفلسفة اليونان ويعني عربوها وليس فقط في اللفظ ولكن حتى في الفكر من حيث ان الفلسفه لدى اليونان ما كانش فيها اله يعني الاله بالمعنى اللي احنا نفهمه ما كانش موجود في الفلسفه اليونانيه في حاجه كده يعني غير محدده المعاني لكن في الاسلام غير كده خالص فالمسلمين تفلسفوا صحيح على فلسفه اليونان ودرسوها وتعمقوا فيها ولكنهم خالفوا يعني الكنت ده اول فيلسوف مسلم على الاطلاق ده خالف ارسطو اللي هو قمه الفلسفه اليونانيه في امور كثيره. نعم. ما هو اعاده قراءه للفلسفه اليونانيه وهم اخذوا العناصر التي تتفق مع الاسلام اما العناصر التي لا تتفق مع الاسلام لم ياخذوا فيها وحتى لما الغزالي وجد ان فيه شبهه في ان هم اخذوا ببعض الاشياء اللي هي موجوده في الفلسفه اليونانيه كتب كتاب تهافت الفلاسفه يعني مع انه هو ابن رشد جه فيما بعد وكتب كتاب ثاني اللي هو تهافت يعني رد على الغزالي ظنا منه ان الغزالي يعني ظلم الفلاسفه والغزالي بيقصد فيلسوفين اثنين بس كان بيقصد الفارابي وابن سينا لان الكندي وهو اول فيلسوف مسلم ما خدش الا جزء من اراء الفلاسفه اليونان التي لا تتعارض مع الاسلام ده مين؟ الكندي لكن بعد كده الفارابي وابن سينا تعمقوا اكثر وأخذوا من آراء أرسطو لكن حاولوا إن هو يخضعوها للنظرة الإسلامية. الغزالي يعني حب إن هو يقول لهم لا ده أنتوا بالطريقة دي أنا هتضحكوا على الناس والناس يفكروا صحيح نيتكم طيبة ممكن لكن الناس الآخرين اللي هيجوا بعدنا قد يحدث إن هم يغتروا بالكلام ده ويأخذوا الفلسفة اليونانية بحبها ومرها وفي يعني بخيرها وشرها فيعني هنا لو نقول ان الفلسفه نعرف ان الفلسفه الاسلاميه لها شخصيه مستقله عن الفلسفه اليونانيه صحيح تتلمذ الفلاسفه المسلمون على الفلسفه اليونانيه لكن مش معنى ان انا تتلمذت على واحد ان انا اصوره كنت الاصل منه يعني وإلا يبقى أنا ألغي عقلي تماما لا يعني هو الطفل لما بيتعلم هو بيقتدي صحيح بالمعلم بتاعه لكن هو بعد فترة بيبتدي يحرك مخه وبيبتدي يفكر الكلام ده هو صح ولا غلط ولذلك هو الإمام الغزالي لما قال إن كل موجود يولد على الفطرة إلى آخره قال الحديث اللي هو يعني قال ان كل موجود المسلم بيولد مسلم وابن اليهودي بيطلع يهودي وابن النصراني بيطلع نصراني ففين ليه؟ قال لك ان في حاجه اسمها الفطره الالهيه فهو بدا يبحث عن الفطره بحثه عن الفطره دي هو فلسفه فاهمني ولا لا؟ فيعني اذا الفلسفه يعني ما ننكرش ان الفلاسفه اليونان واحنا اخذنا منهم اشياء كثيره من المنطق في المنطق اللي احنا بنتعلمه في المدارس وفي ده المنطق الصوري وليس المنطق الاستقرار. المنطق التجريبي ده حاجه تانية اللي جت بعد كده واشعها فرانس بيكون. لكن احنا بنتكلم عن المنطق الصوري الذي لا زال يدرس حتى يومنا هذا في مؤسستنا العلميه. ده اخذ بكامله من الفلسفه اليونانيه. يعني طبعا ابن تيميه رفض المنطق وعمل كتاب ضد المنطق الى اخره، لكن ده ما منعش ان المنطق يستمر وان القياسه المنطقيه تستخدم في البرهان على وجود الله. يعني هم لما ارادوا البرهان على وجود الله يعني نظروا في الكون ده فوجدوا ان الكون ده بيتغير. خلاص انطلقوا من فكره التغير، نظموا قياس منطقي. القياس المنطقي ده فيه مقدمه اولى ومقدمه ثانيه وفي نتيجه. المقدمه الاولى العالم متغير. حد يشك في المقدمه دي؟ طيب المقدمه الثانيه وكل متغير حادث. حد يشك في المقدمه دي ايضا؟ ما فيش، ما هو كل متغير لازم يكون حادث، والا اذا كان قديم يبقى مش هيتغير يعني. نيجي بقى بعد كده للمقدمة الأولى، العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث. يبقى النتيجة المنطقية اللي تصدر من هذا القياس هي أن العالم حادث. إحنا كنا عايزين نبرهن على أن العالم إيه؟ حادث. علشان نبرهن على كده يبقى نعمل القياس المنطقي ده. العالم متغير وكل متغير حادث، إذا العالم حادث. طيب عايزين نبرهن على وجود الله. بننتقل من النتيجه دي اللي هي ايه؟ العالم حادث. هنعملها مقدمه اولى وكل حادث لا بد له من محدث، المقدمه الثانيه تبقى النتيجه اذا العالم لا بد له من محدث هو الله سبحانه وتعالى. فانت في القياس المنطقي ده بتعمل ازاي؟ انت بتشطب على المكرر بتطلع النتيجه على طول. العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم حادث. شطبت انت على المكرر وبتيجي في القياس الثاني نفس الشيء بتطلع النتيجه اذا العالم حادث ولا بد لهم محدث هو الله سبحانه وتعالى. نعم ماله؟ علم الإلهيات اللي هو في الفلسفة اسمه الميتافيزيقا، يعني ما بعد الطبيعة، يعني الطبيعة دي منظورة لكن ما وراء الطبيعة غير منظور. وبالتالي فلما يقولوا علم اللي هم الفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام بيسموا هذا الموضوع بالإلهية بدل ما بعد الطبيعة. اللي درستيه في علم الكلام وعايز تفهمني يعني طيب فتح الله عليك. طيب المرة الجاية إن شاء الله نستكمل ونستكمل نتحدث. Thank you.